بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قوله أو ائتم بمقيم هي المسألة الخامسة مما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يلزمه الإتمام فيها. ائتم بمقيم يعني لو صلى المسافر خلف مقيم فهنا يجب عليه أن يتم، أول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وثانيا لحديث لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد سأله رجل قال: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعا؟ قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. والأثر رواه أحمد والصحيح الألباني. الثاني الثالث: لأن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لأنه قد رأى الإتمام فأتموا خلفه ولم يقصروا. وعليه فإذا أتم بمقيم ولو لم يدرك من صلاته إلا قبل التسليم فإنه يتم الصلاة، على أن المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا لم يدرك ركعة له أن يقصر لأنه ما أدرك الصلاة، بعض العلماء يقول هذا لكن قول ضعيف، فالصواب أنه يقصر يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب، قوله أو بمن يشك فيه يعني ائتم بمن يشك فيه، هل هو مقيم أم مسافر؟ فعلى كلام المؤلف هذا يتم وجوبا، والصواب أن فيه تفصيلا فيغلب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه مسافر قصر، وإن غلب على ظنه أنه مقيم أتم، وإن تردد أتم. إن كم حال عندنا؟ إن غلب على ظن أنه مقيم، كان رأى شنطة قدامه أو في مسجد طريق وكان الوقت بعد أن خرج الوقت المعتاد، فهذه قرينة أنه مسافر. وإن كان لا، رآه مثلا شكل من أهل البلد، أو رأى معها سيارته أو أطفاله، المهم غلب على ظن أنه مقيم، وجب أن يتم. فإن تردد أتم. فإن تبين بعد السلام أنه مقيم فماذا يفعل؟ نقول يقوم فيأتي بركعتين ويسجد للسهو بعد السلام. يتبين أنه مقيم فيتم الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. فإن كان مسافرا وأتم، يعني غلب ظنه، انتبهوا، غلب ظنه، فغلب على ظنه أنه مسافر وفعلا كان مسافرا، لكن هذا المسافر جاهل فأتم ولم يعلم إلا بعد أن سلم. وأتم أمامه قصر مسافر؟ لا، إمامه ما أدرك إلا ركعة وغلب على ظنه أنه مقيم أنه مسافر فقصر. يوم طلعوا سأل الناس قالوا هو مسافر لكن أتم، فنرجع فيه بثلاث ركعات ويسجد يسوي بعد السلام مع أنه مسافر. ثلاثة يعني أدرك واحدة أدرك واحدة لا بثلاث قصدنا بعد ما سلم الإمام قام صلى ركعة أي أحسنت صح صح طيب طيب قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أحرم بصلاة يعني صلى أحرم يعني صلى صلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها وهذه لها صور من الصور أن تكون صلاة حضر أن يصلي صلاة حضر ثم فسدت وعادها في السفر هنا يتمها مثاله لو أنه صلى الظهر في البلد ثم في الليل تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ قد سافر أي فهنا يعيدها تامة الصورة الثانية لو صلى خلف المسافر خلف المقيم لو صلى وهو مسافر خلف المقيم ثم تبين له أنه محدث هو فهل يعيدها أربعا أم يعيدها ركعتين رجل مسافر فصلى خلف المقيم صلاة الظهر فسوف يتم وجوبا ثم في الليل بعد أن انتهى الوقت خرج الوقت تبين له أنه هو نفسه محدث ها؟ إيه هو بيعيدها لكن هل يعيدها ركعتين أم يعيدها أربعا ركعتين نرجع المسألة يا شيخ نقول الأولى نقول أما المؤلف يعيدها أربعا جزما لأنه يعيدها هي وفي احتمال ليس صحيح احتمال يعيدها ركعتين نقول أما كونه يعيدها أربعا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها متى ذكرها صلى هي وهو وقد وجبت عليه تامة وجبت عليه تامة ويحتمل أن يعيدها ركعتين لأنه إنما أحرم عفوا إنما أتم تبعا لإمامه إنما أتم تبع لإمامه فلما انفرد عنه صلاها ركعتين والذي أراه أن الأحوط أن يتمها أربعا على كلام ألف إيه يعني سجود السهو يجي للزيادة أو النقص من غير سهو هو الآن سلم في غير مكان السلام لما أتى بركعة وسلم قام فسلم في غير موضع السلام باقي صلاته باقية يسجد يجبر هذا الخلل لكن العلماء فوقها يقولون إن سجود السلام سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وسهو سهو فالزيادة ليس سهوا والنقص ليس سهوا شيخنا أحسن الله عليكم في بعض الأقوال ما أدري الأقوال اللي مر علينا ولا يقول مثلا إذا كان وجد الإمام سواء مقيم أو مسافر ما يدري الآن حصل معه مثلا الركعتين الأخيرتين من سورة من صلاة الظهر ومسافر يدخل معه في الركعتين يكون وافق الإمام وأدرك السنة وافق الإمام في أنه سلم معه في أنه نعم وافق ما خالف أي وافق السنة طب قول ابن عباس ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين صلى خلف الإمام صلى أربعة قتلك السنة يعني الشرع الدين ليس معنى السنة أنه المستحب لا معنى هذا الشرع حسن وودي انكم تنتبهون لمساله ولا سيما ونحن في بدايه الطلب لا تنظر الى الخلافات تراك نظرت الخلافات ما مسكت شيئا فامسك القول الذي يقوله المدرس حقك وغمض عليه ما لم يتبين لك كالشمس انه مخالف فترك خلنا نشوف مساله فيها خلاف خلنا نشوف كذا وغير مرة كان شيخنا يغضب وليس يغضب كثيرا. من بعض الطلبة الذين يعني يجلسون عند الشيخ ثم جلسوا بدوا يعرضوا أقواله، ما هو بيتناقشون في كلامه، لا، يعرضون أقوال على أقوال الآخرين، هذا غلط. ولذلك ليس من الأدب أن تقول لمعلمك والله الشيخ فلان يقول كذا وكذا، لكن لو أشكل عليك تقول طيب لو قيل كذا وكذا كيف نجيب عليه، لو قيل وهل لو حصل كذا وكذا. لكن مع هذا فينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يمسك قولا واحدا ويمشي، والعلماء قد ذكروا هذا. ابن قدامة المقدسي رحمه الله هو شيخ المذهب، ألف 4 كتب: العمدة والمقنع والكافي والمغني. في المقنع المبتدئين ما فيه ولا خلاف، لم يترك خلافا، والمغني المنتهين لم يترك مسألة إلا ذكر فيها الخلاف. فلو نط المبتدئ للمغني هذا مثل الطفل الصغير، يعني اللي مبتدئ في السباحة يروح في وسط المحيط الأطلسي اللي أمواجه كالسفن، هذا يموت على طول. نعم، يهلك طالب العلم كذا. وذكرت لكم أو أذكر لكم الآن أن اتصل علي أخي في الشرقية قال فيه طالب علم جاي من عندنا أبيك تعتني به. قلت أبشر خليه يجيني ويزهل في القصيم. فجأة فعزمته عندي في البيت وأكرمته بما يعني يليق، ثم بدأت أناقشه شو أخبارك كذا. قال أنا أحقق الآن كتاب، أحقق كتاب وأقرأ وأحفظ في البخاري وأقرأ فتح الباري. ف يعني أجللته، قلت يعني ما شاء الله تبارك الله كذا، يعني طلبت علم كبار. فقلت بدأ يحفظ حفظ كذا خاتم القرآن كذا، يحفظ أحفظ أحفظ 3 أجزاء. قلت وإيش 3 أجزاء؟ تبت متون 3 صور. قال لا تحفظ، ما عنده ولا شيء، ناط من الأرض لا صحيح البخاري فتح الباري. وفي الدرس يسأل شيخ إن رحمه الأسئلة كبر ذي كبار، مثل واحد نجي بحصاة كبيرة. أسبوع يمكن ما تم الأسبوع الثاني إلا ضارب الباب ولا عاد شفنا أهل ساعة كذي. فشل، ما هكذا طلب ضربان. ويجينا أناس من تشاد والله ما يحسنون الكلام العربي، موسى يحسن الكلام العربي، أنا أسألهم دائما كلام عربي جيد، ما يحسنون الكلام العربي، فيجون مثل اللي إيش يخبط في الدرس ما نسمع الحس، لكن يحفظ ويحفظ ويحفظ ويكتبون. والله العظيم يعني ما يزل له سنة، سنة ونص، إلا مثل الأرض اللي جاها مطر ونابته، إذا كلامه يصير علميا وحفظ. لكنهم يلزمون المسجد كواحد ماسك العمود ويهدرون هدر، هم يقول هدير يهدرون بالمتون محمد هنا وما القرآن أكثرهم حافظ. والآن ما شاء الله تبارك الله في تشاد في غيرها طلبة علم، ليه؟ سلك الطريق، ما ليه بينط البخاري نط، ما يصلح ذا، هكذا الخلافات. وذاك يعني من قواعد طالب العلم ألا يفرح بالخلاف، ما تفرح بالخلاف أبدا. لكن يعني إذا في الدروس مثل هذه قول المخالف لازم نذكر الصواب، نذكر الخلاف فيه، نشير إليه، ما توسعنا، ما توسع في الخلافات والردود، يعني شوي شوي نمشي خلاص. طيب منافية. نعم أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: الخامسة أو ائتم بمقيم، إذا أتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال: تلك السنة، يعني إتمام المسافر خلف المقيم، والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون القصر صلوا خلفه وأتموا كابن مسعود رضي الله عنه. السادسة: أو بمن يشك فيه، وهو إذا صلى خلف إمام لا يدري هل مسافر أو مقيم فيتم الصلاة لأن الأصل الإتمام. السابعة: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، كما لو صلى مقيما مثلا ثم فسدت صلاته وأعادها في السفر فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة الأداء الذي فسد لا بحالة القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاحن معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. قوله رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني أنه كان مسافر ثم كبر ولم ينوي القصر. أفادنا رحمه الله أنه لا بد لكي يقصر المسافر أن ينوي أن يقصر، وهذا القول ضعيف، ومر معنا أن الشيخ فوزان حفظه الله قال به ثم ضعفه، لكن عن المذهب يقول ينوي القصر، والصواب أنه لا ينوي القصر، لأن صلاة المسافر ركعتان، فكما أن المقيم لا ينوي الإتمام فكذلك المسافر لا ينوي القصر. وقوله شك في نيته، يعني تردد هل هو نوى القصر أم لا، فنقول هذا أيضا باب أولى أنه صارت صيحة يقصر، صار فيها ثنتين ذلك يقصر. وقوله أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني أن المسافر نزل في بلد ونوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، ومفهومه أنه إن نوى 4 أيام فأقل فإنه يقصر، لكن ينتبه أنه إذا كان في البلد وعنده مسجد وجب أن يصلي في المسجد، وجب أن يتم تبعا للإمام، خلاف لبعض الناس الذي لا يصلي في المساجد، وإذا قيل ليش ما تصلي قال أنا قاصر، قلنا القصر ليس واجبا، ثم إن ليس لك عذر أن تترك المسجد. إذن فنقول من نزل في بلد 4 أيام فأقل فإن في حكم السفر، لكن إذا كان بجانبه في مسجد يعني قرب المسجد وجب أن يصلي فيه، وجب أن يتم تبع الإمام، إن فاتته الصلاة قصر. نعم، وصل وحدي قصر. طيب، وقوله هنا يقوم أكثر من 4 أيام، هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف، وهي من المسائل الكبرى في مسألة السفر، وهو إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، فهذه فيها خلاف. نقول القول الأول وهو المذهب أحطه في الجهة الثانية، في الصفحة الثانية موجود الدليل عند قوله ثالثا، اقرأ عبد المنعم عشان تعتبرون عليه، حطوا عنده 1. ثالثا: إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام. طيب اكتب هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، لأن الدليل 1، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع صبيحة 4 من ذي الحجة، وبقي في الأبطح 4 و5 و6 و7، هذه 4 أيام، وفي اليوم 8 يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في مدة إقامته بالأبطح. طيب وجه الدلالة قالوا إن الأصل في من نزل في البلد أنه مقيم. أي نعم، الأصل في من نزل في البلد أنه مقيم، وإنما استثنينا هذه الأربعة أيام وأعطيناها حكم السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استثنينا هذه الأربعة أيام وأعطينا حكم السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما عداها يبقى على الأصل، فما عداها يبقى على الأصل. اقرأ كلام الشيخ. فدل إيه؟ فدل على أن المقيم إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة، وما زاد عليها من الأيام فإنه يرجع فيه إلى الأصل. يرجع، يرجع فيه إلى الأصل. والأصل في المقيم أنه يتم، واستثنينا أربعة أيام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حط المقيم، حط لها على دائرة، قل يعني النازل في البلد. المقيم يعني النازل في البلد. لا ما عليه دليل، ولكن سوف نجيب قول عكسه. وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. الآن الشيخ يرد على أدلة القول الثاني، بيجينا القول الثاني الشيخ يرد عليها. طيب، وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 14 يوما يقصر الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نوى في هذه الفترة إقامة محددة، وإنما أقام يتهيأ لغزوة حنين، وكذلك إقامته في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة مثل إقامته في مكة، لأنه أقام ينتظر لقاء العدو، لأنه خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أحوال العدو ولا يدري متى يهجم أو متى يهجم. ونحن نقول إنه إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة. طيب، قبل ما نكمل الخلاف نقول المسافر إذا نزل في البلد اصبر، لا مكتوب عندكم، مكتوب في كلام الشيخ الأول أن يكون إقامته أقل من أربعة أيام، بل أربعة أيام فأقل، هذا يقصر. الثاني أن ينزل ولا يدري يخرج اليوم غدا بكرة، فهذا يقصر ولو جلس شهورا. الثالث أن ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام، فهذا فيه الخلاف. فالمذهب كما سمعتم يتم. استدلوا بحديث الحج، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل مكة حاجا وصل في اليوم الرابع وبقي يقصر بقية يوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، فنجمع بقية اليوم الرابع والثامن صير يوم مساء أربعة، فقالوا نستثني هذه المدة من نزول المقيم، ما سواها يتم. طيب، الآن نكتب الخلاف فوق. والقول الثاني أنه إن نوى إقامة أكثر من ستة أيام، بما فيها يوم الدخول والخروج، فإنه يتم. والقول الثالث أنه إن نوى 15 يوما إقامة أكثر من 15 يوما. القول الرابع شو يسوي هنا في ال... يتم ما دونها يقصر. القول الرابع أنه يقصر ولو جلس سنين يقصر، ولو جلس سنين ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة، ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. افتحوا قوسا، والاستيطان أي أنه اتخذ هذا البلد وطنا وترك بلده الأصلي. وأما الإقامة المطلقة فمعناها أن ينوي الإقامة بدون تحديد مدة يذهب، بدون مدة يذهب فيها، ينوي الإقامة بدون مدة يذهب، لكنه من نيته فيما بعد أن يرجع لبلده، لكنه في نيته فيما بعد أن يرجع لبلده الأصلي. كالعمال الذين وجدوا البلد فيه عمل لطلب الرزق، وكالسفراء وممثل الدول، هؤلاء يتمون. وهذا القول لا يتمون، دولة اثنين ذول يتمون إذا اتخذها استوطن أو أقام إقامة مطلقة، هذا أنتم مثلكم يتم، بس ما تقصرون أنتم زين. طيب كذلك، هل أنت محدد المدة أو تقول إذا خلصت شغلي مشيت، أو ما دامك تقدر تجلس تجلس الثاني صح؟ فأنت إذن أنت مقيم إقامة مطلقة، إقامتك مطلقة وليست إقامتك معلقة. المعلقة مثل تدرس لأجل الشهادة، لا أعطاك شهادة بكرة مشيت خلاص السلام عليكم وش أبي أجلس. كذلك اللي يخرجون خارج البلاد على هذا القول يتمون يقصرون. طيب، واستدلوا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا بما يلي: أولاً إطلاقات الأدلة، إطلاقات الأدلة كقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فلم يحدد الله زمنا. ثانيا، ما ذكره الشارح حفظه الله من حديث ابن عباس في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومن حديث جابر رضي الله عنه من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك. وجه الدلالة أن شغله في مكة وفي تبوك لن يكون 4 أيام بل أكثر. فإنه جلس في مكة لضبط الأمور، ومكث في تبوك يتحسس العدو. طيب، وهذان الدليلان ليسا قويين، وهذان الدليلان ليسا قويين، وأقوى منهما دليل المذهب، أقوى منهما دلالة لهذا القول دليل المذهب. إيش دليل المذهب؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقام الرابع الخامس والسادس والسابع والثامن، هذا دليل لنا. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمن قدم قبله أتم، لم يقل لهم أتم، ولم يقل ومن قدم في اليوم الثالث يتم. في ناس قدموا قطعا. الدليل الرابع أن هذا مروي عن جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم. في ابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وأنس رضي الله عنهم، إما أنهم سئلوا أو هم أقاموا مددا طويلة ولم يتموا، ولم يتموا، وهذا القول أقرب. طيب، وقوله أو من لاحا معه أهله لا يمنع إقامة البلد لازمها أن يتم. ملاح يعني ربان السفينة، إذا كان معيشته في البحر وأهله زوجته وعياله معه في البحر ورايح طول حياته مسافر، هذا منزله البحر كله. ومثله البدوي صاحب الإبل الذي ليس له مكان بلد أو إليه، وإنما تنقل مع إبله في بيوته ينزل يشد، فهذا أيضا يتم إلا إذا نوى انتقالا بعيدا من منزله الأول، يكون مسافة قصر فأراد أن يعني يرتحل من مكانه إلى مكان آخر أكثر من 80 كيلومترا، فهنا يقصر أثناء السير بس، فإذا نزل أتم. اقرأ. لكن هل هو له مكان في البلد ولا ما له مكان في البلد؟ خلاص كل ما نزل يتم. إذا انتقل مسافة قصر فهنا أثناء السير يقصر، إذا نزل أتم، لأن البلد البر كله بلد له. قال الشارح حفظه الله تعالى: الثامنة أو لم ينوي القصر عند إحرامها، مسافر لم ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة، فهذا يلزمه أن يتم الصلاة لفقدان شرط القصر وهو النية عند الإحرام بالصلاة. والصحيح إن شاء الله أنه يقصر اعتبارا بحالة السفر، ولا دليل على اشتراط النية للقصر عند التحريمة. التاسعة: أو شك في نيته عند تكبيرة الإحرام، هل نوى القصر أو لا؟ فإنه يتم لأن الأصل عدم النية بناء على ما سبق. والراجح الباب الأول أنه يقصر. العاشرة: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. المسافر إذا أقام في أثناء سفره هل يقصر أو لا؟ هذا فيه تفصيل على النحو التالي: أولاً، إن كانت الإقامة التي نواها أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، لأنه لم تنقطع في حقه أحكام السفر، والأصل في المسافر القصر. ثانياً، إذا أقام إقامة لم يحددها وإنما هو مقيم لأجل حصول غرض لا يدري متى يحصل، فإنه يقصر ولو طالت مدة الانتظار، لأنه ما نوى إقامة محددة وإنما نوى قضاء حاجته فقط. ثالثاً، إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع صبيحة 4 ذي الحجة، وبقي في الأبطح اليوم 4، 5، 6، 7، هذه 4 أيام. وفي اليوم 8 يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في مدة إقامته بالأبطح، فدل على أن المقيم إذا نوى إقامة 4 أيام يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة، وما زاد عليها من الأيام فإنه يرجع فيه إلى الأصل، والأصل في المقيم أنه يتم. واستثنينا 4 أيام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 14 يوما يقصر الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نوى في هذه الفترة إقامة محددة، وإنما أقام يتهيأ لغزوة حنين. وكذلك إقامته في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة مثل إقامته في مكة، لأنه أقام ينتظر لقاء العدو، لأنه خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أحوال العدو ولا يدري متى يهجم. ونحن نقول إنه إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة. 11: أو من لاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. الملاح قائد السفينة، له حالتان: الحالة الأولى إذا كان له بلد يقيم فيه بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو كثرت، لأنه أولى بالرخصة من قليل الأسفار لعظم المشقة في حقه، فإذا قام في بلده فإنه يتم الصلاة ويصوم. الحالة الثانية ألا ينوي الإقامة في بلد معين ومعه أهله في سفينته، فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين، فهذا لا يقصر الصلاة. هذه صفحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان طريقان فسلك أبعد. إن كان له، أضيفوه، إن كان له. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن حبس ولم ينوي الإقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. قوله إن كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني أراد الذهاب إلى بلد معين فله طريقان: طريق قصير ليس مسافة قصر، وطريق طويل مسافة قصر. فإذا سلك الطريق الأطول فإنه يقصر، ولا نلزمه بأن يسلك الطريق الأقصر، لكن إن تعمد الطريق الأطول حيلة للفطر فنمنعه. إن تعمد الطريق الأطول حيلة نمنعه، لكن كان أحب إليه مثلا، أو ذهب مع أصحابه أو ما أشبه ذلك فلم ينوي التحيل فإنه يقصر ويفطر. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر، وهذا يقصر، وقد مر معنا أنه ذكر صلاة سفر في حضر قصر، فهو من باب أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. وقول هو إن حبس ولم ينوي الإقامة وقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، يعني نزل في بلد محبوسا في غير بلده في مسافر، فأني يقصر دائما لأنه متى أطلق ذهب إلى بلده فلم ينوي الإقامة. والثاني وقام لقضاء حاجة، حاجة معينة ويمكن أن تنقضي في أيام قصيرة كالمعاملة مثلا، نزل في الرياض يوم السبت أو السبت والأحد، الأحد جاء الموظف ما جاء، جلس اثنين جاهم موظف قال إن شاء الله بيجي ذا الليل، جاء بكرة ما هو موجود، أسبوع الجاي، كل شوي لو شهرين ثلاثة، ما دام أنه يريد حاجة معينة فأنا يقصر. لكن لو أقام لبناء بيت هل يمكن؟ عمارة خمسة دور مثل أبو أنس يبني عمارة خمسة دور، قرانا أقام لقضاء حاجة، لكن حاجتك ما تنقضي في شهر ولا في شهرين، فهنا قطعا تنوي إقامة أكثر من أربعة أيام، فيكون على الخلاف عاد السابق يطبق عليه. نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. إذا كان له في سفره طريقان، طريق مختصر دون مسافة القصر وطريق طويل يبلغ مسافة القصر فأكثر، فأخذ الطريق الطويل فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر مسافة قصر، ولا نلزمه أن يأخذ الطريق القصير. أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر لأن القضاء يحكي الأداء وهو له أن يؤديها مقصورة، فكذلك يقضيها مقصورة، بخلاف ما إذا قضاها في حضر فإنه يتمها كما سبق. وسبق معنا الصواب أنه يقصر، يقول فليصلها عينا وصفا. وإن حبس إلى آخره، هذا سبق بيانه في المسائل التي يلزم المسافر فيها الإتمام. سبق معنا، بارك الله فيكم.